يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الثاني من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد في الفصل الرابع. درسنا سيكون عن اسم التفضيل، حينما يريد المتكلم أن يصف شخصا بأنه أفضل أو أزود في هذه الصفة من شخص آخر. شخصان أو اثنان اشتركا في صفة لكن زاد أحدهما على الآخر، فأراد المتكلم أن يبين أفضلية هذا على ذاك. هذا الدرس سنتحدث فيه عن هذا النوع من أنواع الكلام والأساليب، أسلوب التفضيل. نتحدث عن صياغته ونتحدث عن أحواله، سيكون ذلك بإذن الله على الشاشة وعلى السبورة بإذن الله عز وجل. اسم التفضيل كما تشاهدون اسم مشتق من الفعل على وزن أفعل. إذن هنا على وزن أفعل، هذا أمر مهم جدا للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة معينة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة. إذن اثنان اشتركا في صفة من الصفات، زاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة. حينما نقول أجمل، أعظم، أطول، ألطف، أكرم على وزن أفعل، ويدل على أن ما قبل أفعل زاد على ما بعده في هذه الصفة، زاد عليه في هذه الصفة. ومنه قول الله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، أحب إلى أبينا منا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن أقرب إليه منكم، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل. إذن هذا هو التفضيل، أن يكون شيئان اشتركا في صفة معينة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، فيأتي المتكلم ليبين هذا التفضيل. ننتقل كيف يصاغ اسم التفضيل. يصاغ اسم التفضيل من الفعل الثلاثي التام المتصرف المثبت غير المنفي وفق الشروط التي ذكرناها سابقا في التعجب. في الدرس السابق تحدثنا عن فعل التعجب وأنه يصاغ مما اجتمعت فيه ثمانية شروط. الشروط نفسها تتكرر معنا في اسم التفضيل: أن يكون فعلا، وأن يكون ثلاثيا، وأن يكون تاما، وأن يكون مثبتا غير منفي، وأن يكون مبنيا للمعلوم، وأن يكون تام التصرف، وأن يكون قابلا أن يكون قابلا للتفاوت، أن يصلح الفعل للمفاضلة، وأن لا يكون الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا. هذه الشروط كلها لا بد أن تتوافر في الفعل الذي نقصد أن نصوغ منه أفعل التفضيل، لا بد من اجتماع الشروط كلها. الشرط الأول أن يكون الفعل ثلاثيا، فإذا لا يصاغ أفعل التفضيل من الرباعي أو الخماسي أو السداسي. أن يكون تاما غير ناقص، فلا يكون من الأفعال الناقصة كان وكاد وأخواتهما وما أشبه ذلك. أن يكون مثبتا غير منفي، فلا يكون من ما حسن مثلا ما خشي. أن يكون مبنيا للمعلوم، فلا يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله أو مبنيا للمجهول. أن يكون تام التصرف، لا يكون جامدا، لا يكون نعمة أو بئس أو عسى أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا أن يكون قابلا للتفاوت، أن يصلح الفعل للمفاضلة بالزيادة أو النقصان، فلا يصاغ أفعل التفضيل من فعل غير قابل للتفاضل وغير قابل للتفاوت، مثل غرق أو فني أو مات. ألا يكون الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا، عرج، عور وما أشبه ذلك، فإنه أو عمي أيضا، ها، فإن مؤنثه عرجاء وعوراء وعمياء وهكذا. فإذا استوفى الفعل تلك الشروط فإننا نصوغ اسم التفضيل على وزن أفعل مباشرة، نصوغ اسم التفضيل مباشرة، نقول الكريم أفضل من البخيل، العلم أنفع من المال، محمد أطول من عمر، وهكذا. إذن هنا أفعل التفضيل كأن يعني العلم والمال اجتمعا في صفة النفع، لكن زاد العلم زيادة واضحة بينة على المال في النفع. محمد أطول من عمر اشتركا في صفة الطول، لكن محمد صار أطول وزاد عليه في الطول، وهكذا. ومنه قوله تعالى ذلك أقسط عند الله وأقوم، أقسط وأقوم. وقوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا هذه الأمثلة وهذه الآيات كلها جاءت فيها الأسماء على زينة أفعل للتفضيل، وصغناها مما أو صيغت مما استوفت الشروط، مما استوفت الشروط وهي الثمانية التي ذكرناها: أن يكون فعلا ثلاثيا، متصرفا تام التصرف، مثبتا، تاما، تاما غير ناقص، قابل للتفاوت، وهكذا بقية الشروط أيضا. لا يكون الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا. هكذا اجتمعت هذه الشروط كلها فيصاغ اسم التفضيل من هذه على وزن أفعل، على وزن أفعل. بقي أن أشير إلى قبل الفاصل أن أشير إلى كلمة هي تستعمل دائما للتفضيل، وهي لم تأتي على وزن أفعل لكنها للتفضيل، وهي كلمة خير. خير هذه للتفضيل، هذا خير من هذا، هذا خير من هذا، هذا أيضا للتفضيل، للتفضيل. وكان الأصل أخير على وزن أفعل، لكن حدث فيه تغيير فأصبحت خير، فيتنبه لذلك لأن خير من أسماء التفضيل، من أسماء التفضيل. إذا لم تتوافر الشروط، لم تتوافر الشروط في الفعل، فكيف يصاغ، فكيف يصاغ أفعل التفضيل منها؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله بعد الفاصل. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة يجب أداؤها وإتمامها، إنها الوظيفة، فمن صفات المؤمنين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعلى الموظف إتقان عمله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وليلتزم بمواعيد الدوام بداية ونهاية، ولا يتغيب عنه إلا لعذر قاهر، وليحافظ على أسرار الوظيفة وخصوصيات جهة العمل وعلى الأجهزة والأدوات التي في محل عمله، ولا يفسد شيئا منها. قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولينفذ أوامر مديره فيما ليس بمعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وليراقب الله تعالى في وظيفته ولو كان مديره لا يراه. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعليه احترام زملائه والتعاون معهم وإفادة الموظفين الجدد بخبراته. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليكن بشوشا لينا رفيقا مع مراجعيه، وليقضي لهم حوائجهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وليحذر من الرشوة ولو سموها هدية أو إكرامية. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وليعلم الموظف أنه مسؤول يوم القيامة عن عمله. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الكلام أيها الإخوة عن اسم التفضيل، وكنا قبل الفاصل ذكرنا بأن اسم التفضيل يصاغ من الفعل الذي توافرت فيه الشروط كلها. إذا فقد شرط من الشروط فكيف نصوغ اسم التفضيل؟ إذا فقد شرط من الشروط فلا يصاغ اسم التفضيل منه مباشرة، وإنما يتوصل إلى التفضيل منه بذكر مصدره الصريح مع اسم تفضيل مساعد. هنا مع اسم تفضيل مساعد، يعني نأتي ب المصدر الصريح أو ما يشبهه، ونأتي باسم تفضيل مساعد، فتصبح عندنا كلمة، يعني كلمتان. اسم التفضيل المساعد مثل أكثر، أكبر، أفضل، أجمل، أحسن، أشد، أولى. ما مثاله؟ نقول: الصيف أشد حرا من الخريف. يعني ما نستطيع نقول الصيف أحر من الخريف، لأن الحر لم تتوافر فيه الشروط المذكورة سابقا. ماذا نعمل؟ نأتي بالفعل المساعد ونأتي بالمصدر. فهنا هذا الفعل المساعد وهذا المصدر. الصيف أشد حرا، الرجل أكثر حلما، وهو أفصح مني لسانا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طيب، هذا المصدر الذي يكون بعد اسم التفضيل كيف يعرب؟ يعرب تمييزا، يعرب تمييزا. إذا لم تتوافر الشروط في الفعل الذي يصاغ منه اسم التفضيل، فإننا نأتي بفعل مساعد ويكون على وزن أفعل، نأتي بعده بالمصدر، نأتي بعده بالمصدر، والمصدر يعرب تمييزا، والمصدر يعرب تمييزا. يعني لو لو لو أردنا أن نصوغ اسم تفضيل من الفعل انطلق، ماذا نقول؟ هل لا نستطيع أن نأتي باسم التفضيل من انطلق؟ لماذا؟ لأنه ليس فعلا ثلاثيا، ليس فعلا ثلاثيا. طيب كيف، ماذا نقول؟ نقول فلان أشد انطلاقا من فلان، فلان أشد انطلاقا أو أقوى انطلاقا. نأتي بهذا الفعل أو هذا الاسم المساعد، هذا الاسم المساعد، ثم نأتي بعده بالمصدر، فلان أقوى انطلاقا أشد انطلاقا، وهكذا. إذا لم تتوافر الشروط فإننا نأتي باسم تفضيل مساعد ونأتي بعده بالمصدر، ويعرب المصدر تمييزا. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات إلى مسألة أخرى مهمة جدا، وهي أحوال اسم التفضيل. أحوال اسم التفضيل، بمعنى اسم التفضيل قد يكون مجردا من أل والإضافة، يعني لا يكون فيه أل ولا يكون مضافا، مجردا من الإضافة. كما أقول مثلا فلان أعلم من فلان، فلان أعلم من فلان. أعلم هنا ليست فيه أل، هذا الاسم ليس فيه أل التعريف، وليس مضافا. وقد يكون اسم التفضيل مضافا إلى نكرة، نقول فلان يعني أقوى قوم أو أقوى شيء مثلا، أو نقول بعبارة أخرى فلان أكرم الناس، هنا مضاف إلى معرفة، وقد يكون مضافا إلى نكرة، وقد يكون معرفا بأل، فلان الأقوى، فلان الأعلم، فلان الأكرم. فإذا أحوال اسم التفضيل تتغير، أحوال اسم التفضيل تتغير. هنا سنتعرف بإذن الله على هذه الأحوال. الحال الأولى أن يكون مجردا من أل، أن يكون مجردا من أل والإضافة، يعني لا يكون فيه أل ولا تكون فيه الإضافة، وحينئذ يكون حكمه وجوب الإفراد والتذكير، وجوب الإفراد والتذكير. لما نقول محمد أكبر من أخيه، محمد أكبر من أخيه، هنا ليست فيه أل وليس مضافا. علي أصغر سنا، هند أقصر من سعاد، هاتان البنتان أكبر من أختيهما، الأولاد أطول من البنات، وهكذا. هذه الأمثلة كلها جاء اسم التفضيل فيها خاليا من أل وخاليا من الإضافة. طيب ما الحكم؟ يجب أن يكون اسم التفضيل هنا مفردا مذكرا، حتى لو كان الاسم الذي قبله أو المفضل، حتى لو كان المفضل مؤنثا، حتى لو كان مثنى، حتى لو كان جمعا، فإن اسم التفضيل يلزم الإفراد والتذكير، يلزم حالة واحدة. متى يلزم حالة واحدة؟ إذا كان خاليا مجردا من أل والإضافة، مجردا من أل والإضافة. ونلاحظ هنا احنا ما قلنا الأولاد وهو جمع، أطول، جاء أطول على صيغة واحدة مفرد مذكر، هنا مثنى، مثنى مؤنث، ومع ذلك جاء أفعل التفضيل على صيغة واحدة مجردا مؤنثا، مجردا مذكرا. وهنا هند مؤنث وسعاد مؤنث، ومع ذلك جاء أفعل التفضيل، جاء أفعل التفضيل ماذا؟ جاء على صيغة الإفراد والتذكير. إذن لو سألنا وقلنا متى يلزم اسم التفضيل متى يلزم الإفراد والتذكير؟ يلزم إذا كان مجردا من ال والإضافة، ومنه قوله تعالى ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى، وقوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، ومنه قوله تعالى هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذن هنا يلزم الإفراد والتذكير حينما يكون مجردا من ال والإضافة. هنا ننتقل بعد ذلك إلى الحالة الثانية، أن يكون نكرة مضافا إلى نكرة، يعني أن يكون مضاف إلى نكرة، مضاف إلى نكرة، اسم التفضيل مضاف إلى نكرة. طيب ما حكمه؟ أيضا يجب الإفراد والتذكير، يجب الإفراد والتذكير. حينما نقول الكتاب أفضل أنيس، الكتاب أفضل أنيس، عندنا الكتاب هو المفضل واسم التفضيل أفضل، وهو مضاف إلى النكرة، مضاف إلى النكرة. وكذلك هذان الرجلان الصالحان أفضل صديقين، مضاف إلى النكرة. الطالبتان الملتزمتان أفضل طالبتين في المدرسة، مضاف إلى نكرة. ما الحكم؟ وجوب الإفراد والتذكير، يجب أن يكون اسم التفضيل مفردا مذكرا. لكن ثمة ملاحظة يجب التنبه لها، وهي أن المضاف إليه يطابق المفضل، مطابقة المضاف إليه للمفضل. الآن هنا الكتاب هو المفضل والمضاف إليه أنيس، يجب أن يكون هناك مطابقة بين المضاف إليه وبين المفضل في التثنية والجامع في التذكير والتأنيث. فنقول مثلا الطالبتان الملتزمتان، هنا هذا المفضل، اسم التفضيل ملازم للإفراد والتذكير، لكن المضاف إليه مطابق للمفضل. هنا مثنى وهنا مثنى، مثنى مؤنث مثنى مؤنث، مثنى مذكر مثنى مذكر، مفرد مذكر مفرد مذكر، وهكذا. ومنه قول الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، كان الإنسان أكثر شيء، أكثر شيء، هنا مضاف إلى النكرة، ونلاحظ هنا المطابقة بين المضاف إليه والمفضل. إذن خلاصة هاتين الحالتين أن يكون مجردا من ال والإضافة، أو يكون مضافا إلى نكرة، وفي كلتا الحالتين يجب الإفراد والتذكير، يجب الإفراد والتذكير في اسم التفضيل. سنتعرف إن شاء الله بعد الفاصل على الحالات الأخرى لاسم التفضيل، الحالة الثانية والحال أو الحالة الثالثة والحال الرابعة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، رمز العاطفة والعناية والعطاء، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، هكذا هي المرأة. ومع هذا فقد تعاملت حضارات وأمم سابقة معها على أنها رمز شر وشقاء لبني آدم، فسلبوها جميع حقوقها المادية والمعنوية، بل في بعض المجتمعات لا يحق لها أن تعيش بعد موت زوجها فتحرق معه وهي حية. فجاء الإسلام وأنصف المرأة وأعطاها كامل حقوقها وعزز مكانتها الحقيقية اللائقة بها، وحذر أشد التحذير من انتقاص حق من حقوقها، وبين أنها خير وهبة من الله تعالى، فقال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وجعلها شريكة وشقيقة للرجل، فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. وأسند إليها مهمات ووظائف تتفق مع طبيعتها وأنوثتها من عناية وعطف ورحمة، فجعل من مهامها القيام على شؤون بيتها ورعايته. فقال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذه الرعاية تحتاج إلى عناء وتعب لا يقل بحال عن عناء الرجل في طلب الرزق ومتطلبات الحياة، حتى يحصل التكامل داخل البيت وخارجه. وأسند إليها كذلك مهمة تنشئة الأجيال، لكون الأسرة هي أساس المجتمع، فهذا تكوين طبيعي من الله للمرأة يبين أهميتها وعلو مكانتها ومتانة مركزها في دورة الحياة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف الكلام أيها الإخوة والأخوات عن حالات اسم التفضيل. ذكرنا قبل الفاصل أن لاسم التفضيل 4 حالات. الحال الأولى أن يكون مجردا من ال والإضافة، وهنا يجب الإفراد والتذكير. الحال الثانية أن يكون مضافا إلى نكرة، وهنا أيضا يجب الإفراد والتذكير. الحال الثالثة، وهي أن يكون معرفا بأل، أن يكون اسم التفضيل معرفا بأل. طيب، فلان الأعلم، فلان الأفضل، الكتاب الفلاني الأجدر، وهكذا يكون اسم التفضيل فيه أل. طيب، هنا ما حكم اسم التفضيل في هذه الحالة إذا كان معرفا، بأل؟ حكمه وجوب مطابقته للمفضل، محمد هو الأصغر، محمد مفرد مذكر، الأصغر كذلك مفرد مذكر. يوم الحج الأكبر، يوم مفرد مذكر، الأكبر كذلك. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. سؤال: أين اسم التفضيل هنا في هذه الآية؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الجواب: الوسطى. طيب، ليس على وزن أفعل. هنا أمر مهم جاء الحديث عنه هنا، أن اسم التفضيل كما قلنا يجب مطابقته، فإذا كان المفضل مؤنثا فيكون اسم التفضيل مؤنثا، فالوسطى مؤنث أوسط، على وزن أفعل، ومؤنثه وسطى، وجمعه أواسط مثلا. فهنا حينما كان المفضل مؤنثا الصلاة، جاء اسم التفضيل على صيغة المؤنث وسطى. لماذا؟ لأنه معرف بأل، أل هنا في اسم التفضيل. لما عرف اسم التفضيل بأل وطابق أو وافق المفضل، المطابقة يعني الموافقة، إذا كان مذكرا يكون مذكرا، إذا كان مؤنثا يكون مؤنثا، إذا كان مثنى يكون مثنى، إذا كان جمعا يكون جمعا. لاحظتم؟ في الحالة الأولى والثانية يلزم اسم التفضيل الإفراد يكون صيغة المفرد ويكون على صيغة المذكر، لا يكون على صيغة المؤنث ولا يكون على صيغة الجمع ولا على صيغة التثنية. لكن هنا لما كان معرفا بأل الوسطى الأصغر الأكبر لا بد من المطابقة بين اسم التفضيل وبين المفضل وبين المفضل. الرياضيون هم الأقوى بدنا، هم الأقوى، حفاظ السنة هم الأكثر التزاما. ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، الأعلون هنا الأعلون، الأعلى فيه أل، ولكن لأن المفضل جاء ضمير الجمع أنتم لحق اسم التفضيل الواو والنون، الواو والنون، فصار على صيغة الجمع، فصار على صيغة الجمع الأعلون. فأولئك لهم الدرجات العلا. أين اسم التفضيل هنا؟ اسم التفضيل هو العلا، العلا. طيب أين المفضل؟ أين المفضل؟ المفضل الدرجات، الدرجات. أين اسم التفضيل؟ العلا، العلا هو اسم التفضيل. طيب جاء معرفا بأل، جاء معرفا بأل، وهنا ما دام أنه معرف بأل فلا بد أن يطابق، فلا بد أن يطابق. طيب عندنا العلا اسم تفضيل لكنه جاء على صيغة الجمع، جاء على صيغة الجمع. لماذا جاء على صيغة الجمع؟ لأن المفضل جمع، لأن المفضل جمع، الدرجات العلا. ما يقال الدرجات الأعلى، الدرجات الأعلى، وإنما يقال الدرجات العلا، الدرجات العلا. فهنا المطابقة تلزم اسم التفضيل إذا كان معرفا بأل. هذه هي الحال الثالثة، خلاصتها أن اسم التفضيل إذا كانت فيه أل فإنه يطابق المفضل، فيكون مفردا إذا كان مفردا، ويكون مثنى إذا كان مثنى، ويكون جمعا إذا كان جمعا، ويكون مؤنثا إذا كان مؤنثا، ويكون مؤنثا إذا كان مؤنثا. طيب الحال الرابعة، أن يكون مضافا إلى معرفة، أن يكون مضافا إلى معرفة. إذن الحال الأولى مجرد من الأل والإضافة، الحال الثانية مضاف إلى نكرة، الحال الثالثة معرف بأل، الحال الرابعة أن يكون مضافا إلى معرفة، يعني هو يضاف وما بعده المضاف إليه يكون معرفة، يكون معرفة. محمد أفضل الرجال، أفضل الرجال هنا مضاف والمضاف إليه أل وهو معرف وهو معرفة من المعارف. طيب ما حكمه؟ ما حكمه؟ هل يجب الإفراد والتذكير مثل الحال الأولى والثانية؟ هل يلزمه الإفراد والتذكير مثل الحال الأولى والثانية؟ أم تلزمه المطابقة فيطابق؟ الجواب يجوز الوجهان، يجوز أن نأتي به على صيغة المفرد والمذكر، المفرد المذكر، ويجوز أيضا أن يطابق، ويجوز أيضا أن يطابق. محمد أفضل الرجال، محمد مفرد مذكر، أفضل جاء مفردا مذكر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وتقول هند أفضل النساء وهند فضل النساء، يجوز الوجهان. هنا لزم الإفراد والتذكير وهنا طابق، هذا مؤنث وهذا مؤنث، هذا مؤنث فضل مؤنث أفضل. وقالت أولاهم لأخراهم، الزيدان أفضل اللاعبين، أو الزيدان أفضل أفضل اللاعبين، هنا طابق وهنا لزم الإفراد وهنا جاء على صيغة المفرد المذكر. فإذا يجوز الوجهان، المواظبون على الصلاة أفضل المسلمين، المواظبون على الصلاة أفاضل المسلمين. إذن هنا إذا كان مضافا إلى معرفة، إذا كان مضافا إلى معرفة فإنه يجوز فيه الوجهان الإفراد والتذكير، ويجوز المطابقة. هذا يجوز بين الإفراد والتذكير وبين المطابقة، أن يطابق ما قبله فيطابقه في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث. وقد جاء الوجهان في كتاب الله عز وجل. ما الآيتان اللتان جاء في الآية الأولى الإفراد والتذكير، وفي الآية الثانية جاءت المطابقة؟ الآية الأولى قول الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس، ولتجدنهم أحرص الناس. أحرص الناس، لاحظ هنا أنه مضاف إلى المعرفة، مضاف إلى المعرفة، فهنا جاء على صيغة الإفراد والتذكير، مع أن المفضل جمع، لكن جاء اسم التفضيل على صيغة المفرد المذكر. الآية الأخرى التي جاءت بالمطابقة قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. فهنا قال أكابر، أكابر، فأكابر هنا جمع أكبر، لأن المفضل أكبر. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، فهنا المطابقة جاءت لأن المفضل جمع، فجاء اسم التفضيل جمع أكابر مجرميها، لأنه مضاف إلى المعرفة. إذن الحال الرابعة: إذا كان مضافا إلى معرفة فإنه يجوز فيه الإفراد والتذكير، وتجوز فيه المطابقة أيضا، فأنت بالخيار. أما في الحال الأولى والحال الثانية فيجب الإفراد والتذكير، وفي الحال الثالثة يجب المطابقة، أما في الحال الرابعة فيجوز فيها الوجهان: الإفراد والتذكير أو المطابقة. وبهذا نكون أيها الإخوة قد أنهينا الحديث عن هذا النوع من الأسماء، وهو اسم التفضيل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وإلى أن نلتقي بإذن الله في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها.